هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، قصة الحضارة المصرية القديمة قصة شيقة جدا. الحقيقة أنها لغاية دلوقتي بها أسرار وحكايات تشغل علماء الآثار المصريين والأجانب. هل الحضارة المصرية القديمة عمرها إيه؟ 5000 سنة؟ 7000 سنة؟ 9000 سنة؟ إيه عمر حضارتنا وتاريخنا وأثارنا؟ ده اللي هنعرفه، وتوجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ الدكتور سليمان الحويلي، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار، لنبدأ معه قصة الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. عصور ما قبل التاريخ، وهي العصور التي تسبق معرفة الإنسان بالكتابة، ودي عصور قدرها العلماء بما يقرب من 5.5 مليون سنة. تخيل حضرتك، تقدير. تقدير يعني علماء الآثار زي حضرتك دكتور سليمان، في استرشادات لهذه الفترة؟ طبعا طبعا، في حاجات كتير. يعني لقينا مخلفات للإنسان. طبعا في البداية كان الإنسان في العصور الحجرية، أنا بقوله في المعادي أظن، بيترك مخلفات في المعادي ونقادة وغيرها. الحضارات بتاعة عصور ما قبل التاريخ كان بيصنع أدواته من الحجر. الإنسان مطلوب يأكل، عاوز يأكل ويشرب. طب هيأكل في إيه؟ يضطر يعمل طبق مثلا من الحجر، يعمل إناء أو كوب، سكينة من الحجر. المنجل نفسه بتاعه كان بيعمله في الفترات الأولى من الحجر. فبالتالي المخلفات دي لما لقيناها عرفنا إن كان في إنسان في هذا العصور. المادة بقى هنا موجودة على أرض مصر طبعا. المادة هنا بقى بتفرق لي، لما تبقى حجر يبقى عصور حجرية، لأن المتاح له البيئة هو الحجر. أيوة صح. فبيصنع أدواته من الأدوات الحجرية، من المادة الحجر. بعد فترة في عصور ما قبل التاريخ في ثورتين حصل إنجاز لي. قبل التاريخ، قبل التاريخ الإنسان كان عايش قبل كده على الجمع والالتقاط. صح. ما تجود له به الطبيعة يأكل. حشائش حشائش يأكل. هنا في مش عارف حيوانات يصطادها بيأكل ويأكلها نيه. وكان عاري الجسد إلا من بعض أوراق الشجر اللي قد يستخدمها ليغطي جسده. بعد فترة اكتشف اكتشاف رهيب، هو النار. اكتشاف النار كان بنسميها ثورة، ثورة في عصور ما قبل التاريخ. لما اكتشف النار بدأ يطهو طعام، بدأ يتدفى في وقت الشتاء، فحصل تغير جذري لحياة إنسان عصور ما قبل التاريخ. في العصر النيوليثيك بيريود اللي هو العصر الحجري الحديث، اكتشف الثورة الثانية اللي هي عملية الاستقرار بقى، اللي هي الزراعة. اكتشاف الزراعة كان حدث خطير جدا في عصور ما قبل التاريخ. لما الإنسان اكتشف الزراعة بدأ يزرع، بدأ يحصد محصوله، بدأ يخزن محصوله، فأصبح عنده قوت يومه وما بعد يومه، بدأ يأدد اللحم بالضبط. فبدأ يستقر، فبنى لنفسه بيت، تزوج، أنجب أولاد، بدأ يبقى فيه تعاون بينه وبين الجيران، بدأ يبقى فيه أسرة. فده بقى حضرتك بدأ يصنع أدوات الزراعة من محراس بلدي، كل ده قبل التاريخ، كل ده في عصور قبل التاريخ، قبل الأسرة. بدأ يبقى فيه أسواق. أنا عندي قمح، طب أنا عاوز حاجة غير القمح. برافو عليكي. ما كانش في عملة في مصر القديمة معروف، فكان في نظام ما يسمى بالمقايضة، اديني حاجة في سبيل اديك حاجة مختلفة. فبدأ يعمل مصاهرات، شاف بنت في السوق الفلاني عجبته جوزها ابنه أو هو جوزها، بدأ يحصل فيه تصاهر، فتكون المجتمع المصري لمثل هذه الأمور. لما في العصر الحجري الحديث بدأ لقينا في حاجات فخارية، بديعة جدا خرجها لنا وبدأ يزخرف فخاره برسومات ذاتية وهندسية. نعم الإنسان لما شبع وكان واستقر بدأ يفكر يبدع تفكر مين اللي خلق الكون، مين اللي بيحتي بالفيضان ده، مين اللي بيطلع الزراعة، مين اللي لما مراته بتبقى حامل وتولد مين اللي بيساعدها. فبدأ يفكر، فبدأ يعمل لكل ظاهرة معبود، الفيضان ده اللي بيجيبه المعبود فلان الفلان، الزراعة المسؤول عنها المعبود فلان الفلان، الست بتاعتي لما بتولد اللي بيساعدها المعبودة طاورت مثلا إلهة الولادة. دي صفات لإله واحد هو وصل له، المصري القديم وصل يعني تيقن وجود الإله الواحد. برافو عليك. مع تعدد هذه المعبودات إلا إنه في قرارة نفسي يعلم أن هناك خالق واحد هو المسؤول عن كل ده، إلى أن وصلنا بقى لفترة إخناتون أخناتون لما أدرك أن كل ده هراء وأن الكون كله مسؤول عنه معبود واحد. تخيلوا قوة كامنة وراء قرص الشمس، حتى بنشاهد المناظر في عهد إخناتون اللي هو قرص الشمس بيطلق أشعة ومسك علامة وفي أخرها أيدي مسك بعلامة العنخ، وكأنها تهب الحياة البشرية، لأن علامة العنخ في مصر القديمة تعني الحياة. فكان منظر جميل، وبدأ بقى يمحو أسماء. دكتور سليمان الحويلي، نرجع لبداية يعني كيف وصلنا بقى لمرحلة إخناتون. نتكلم عصر العصر اللي بعد. أقول لحضرتك على الأوتلاينز بتاع مراحل التاريخ المصري القديم. بمجرد ما الإنسان بدأ يعرف الكتابة خرجنا من عصور ما قبل التاريخ، دخلنا فيما يسمى بالعصور التاريخية، وهي الكتابة تبلورت في عصر الأسرتين الأولى والثانية وما قبلها أيضا، فترة اللي قبلها نقاد الأسرة زيرو. عصر الدولة القديمة اللي هو العصور التاريخية بقى بتشمل، وطبعا مانيتور عندنا قسم التاريخ لحوالي 30 أسرة. كل مجموعة أسر عمل التقسيم اللي احنا ماشيين عليه، نعم لسه لازلنا حتى في الجامعات المصرية ماشيين عليه ولا بأس به، هو يعني التقسيم يعني ما بتحاولوش تطوروه تقسيم منه كويس. حتى برضية تورين أشارت لمثل هذا التقسيم أيضا، ممكن هو خاد عن برضية تورين كمان. الدولة القديمة بتنقسم عندي الأسرات من أو تشمل الأسرات من 3 لـ6، وفي ظل الأبحاث الجديدة أضفنا لها الأسرة 7 و8، فامتد تاريخها من الأسرة الثالثة للأسرة الثامنة. وده جديد فعلا. ليه حضرتك؟ ليه؟ احنا عارفين العاصمة بتاعت مصر القديمة في عصر الدولة القديمة كانت منف، اللي هي مركز أميت رهينة، مركز البدرشين، محافظة الجيزة. لاحظنا في عصر الأسرة السابعة والثامنة لازالت العاصمة في منف، فلم يحدث قط، ما حصلش قط للتاريخ المصري القديم، لان هم لو بيحصل انتقال بالظبط بيحصل انتقال العاصمه بتتغير وكل الدنيا بتتغير وبجيب رجالتي وباجي وبروح في حته ثانيه ده شيء يعني عادتنا وموروث وهو مصر دلوقتي موروث مصر القديم الحقيقه فلاحظنا ان لازال العاصمه في منف، فضلا عن ان نهايه عصر الاسره السادسه ما كانتش بالضعف اللي يدخلنا في عصر انهيار مباشره، وبالتالي لكل الاسره السادسه مع وجود الثوره اللي بيتقال عليها ان اول ثوره في التاريخ، لكل انهيار بيبقى له مقدمات بتاخذ وقت. يمكن ده كان وقته هو الاسره السابعه والثامنه اللي تبلور فيها الضعف الشديد الانهيار، الى ان وصلنا بقى لايه؟ للثوره الاجتماعيه الاولى وعصر الانتقال الاول او عصر التدهور الاول او عصر اللامركزيه الاول او عصر الاضمحلال الاول، كل ده مسميات لهذا العصر. كيف بدات الدوله الوسطى؟ دخلنا في عصر الدوله الوسطى ازهى عصور مصر اقتصاديا، وبتشمل الاسرتين 11 و12، ودي كان يعني عصر الاسره 12 بالتحديد ملوكها هم اصحاب الفضل في استزراع معظم اراضي مصر الزراعيه، وخاصة الأراضي الزراعية في الفيوم. لك أن تعلمي سيدتي أن الملك أمين محات الثالث استصلح ما يقرب من 22 ألف فدان في إقليم الفيوم. يا خبر أبيض، 22 ألف فدان بنى لهم السدود. أنا أول مرة أسمع رقم. سد اللاهون الشهير. أنا عارفة. حضرتك لو رحت الفيوم دلوقتي هتلاقي المساحة دي تقلصت. بالظبط. يعني اللي هي في مصر القديمة كانت 22 ألف فدان، مش هتلاقيهم 15 ألف فدان دلوقتي. يعني المفروض نزود البقعة الزراعية، هتلاقيها تقلصت للأسف الشديد. مش كده وبس، ده بنى لهم السدود عشان ما يغرقوش، سد اللاهون الشديد الشهير. اهتم الملوك وده مبني بالحجر الطيني وعايش، كانوا عباقرة يعني مبني بالحجر الطيني، حتى اختار العاصمة بتاعته إيفي الطويل اللي هي القابضة على الأرضين اللي هي الدلتا والصعيد، كناية عن ان الملك بيقبض على مصر كلها، لان مصر لما كانت تضعف كانت تنفصل للدلتا والصعيد. بنفس حدودها من فجر بنفس الحدود ونفس الشريط اللي هو على نهر النيل. فملوك الدولة الوسطى كانوا عظام جدا. انتهى عصر الدولة الوسطى ودخلنا في عصر الأسرتين 13 و14 ضعف. بدأ الضعف وبدأ تسللات البدو الأسيويين تكتر في الدلتا تدخل مصر كتير، إلى أن أصبنا بنكبة الهكسوس. نكبة الهكسوس شملت الأسرات من 15 ل 17، هي 15 و16 والأسرة 17 كانت مراحل الكفاح ضد الهكسوس اللي قاده الملك العظيم سكن رعطاء الأول، وفي كاموس بعد كده اسمه الشهير، وفي أحمس، يعني سكن الرعدة استشهد في ميدان القتال. وكده أول شهيد في مصر القديمة يموت دفاعا عن تراب وطن. أخذ الراية من بعد ابنه كامس، وكانت الزوجات هنا إعحدد وتيتي شيري الأم الكبيرة كانت بتشجع الأبناء على الجهاد. بعد كده في عصر الدولة الحديثة دخلنا في عصر الإمبراطورية بقى، أتم تحرير الملك أحمس اللي هو أول ملوك الأسرة 18. الدولة الحديثة بتشمل الأسرات 18 19 20. الملك أحمس طارد الهكسوس بقى بعد موت أخوه كاموس في القتال أيضا، طارد الهكسوس في عصر الأسرة 18 وهزمهم، ولما هزمهم ما سابهمش من عبقريته، فتبعهم حتى مدينة شاروهين اللي يتل الفرع حاليا بالحصن المصري الشهير في فلسطين، وحصرهم 3 سنوات وقضى عليه. خلاص دي كانت خلاص الهكسوس كده يعني خرجوا من التاريخ. بدأنا بقى في عصر الإمبراطورية. عصر الإمبراطورية اللي هي مصر بقت بتحكم الدنيا. بدأت مع مين دكتور سليمان؟ بدأت من عصر الأسرة 18 اللي هو أولها أحمس بعد ما طرد الهكسوس، مرورا بقى تحتمس الأول كده بقى تمددت حدود مصر. حتشبسوت حتى حكمت شوية، تحتمس الثالثة من حتب الثانية من حتب الثالثة من حتب الرابع إخناتون. بعد عصر الأسرة 18 دخلنا في عصر الأسرة 19، وده عصر عظيم فيه بقى الملك سيتي الأول والرعمسة بقى رمسيس الثاني بقى الشهير. عندنا 11 رمسيس اللي هو بعد كده بعد رمسيس الثاني الملك مريم بتاع بعد كده دخلنا في عصر الأسرة 20، أشهر ملوكها على الإطلاق للأسف هو آخر فراعنة مصر العظام هو الملك رمسيس الثالث اللي هو بنى معبده الجنزي في مدينة هابو في البر الغربي في الأقصر. ده كان ملك عظيم. هو مظلوم بعد ما جه من بعد رمسيس الثاني، اتظلم شوية في التاريخ في تسليط الضوء عليه. صحيح، رمسيس الثالث ده ملك يعني ربنا قيد لمصر هذا الملك في هذه الفترة بالذات ليحميها من كارثة كادت أن تودي بها بمصر كلها، ألا وهي كارثة شعوب البحر. هجم علينا يا أستاذ هالة من الشمال، جزر بحر إيجا، من البحر المتوسط،